ياسين جمعة ثلاثة وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله حب لهم سواهما ونحب المرء لا يحب إلا الله. هذا الحديث ما حديث أحمد حبيبك هون الماء عسى أن يكون مغيبة يوم الماء شوية هيك بين الاثنين لمحة لطيفة. أخي ما في ثلاثة بين الاثنين، هذاك أحمد حبيبك هون الماء مش معناه لا تحبه في الله تماما، وإنما لا تمشي معه عمليا كما لو كان مثلا نبيا لا يخشى أنه ينقلب مثلا. أما من حيث الحب فحين ما يوجد سببه فيجب أن يكون كاملا، يعني تحفظا فقط، يعني ما يدخل عليه، يعني ما يدخل عليه ما يعني يظهر من حبك إله غرير إله وهكذا، يعني خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.